لا أقول للفتك بل فتكوا فعلا بكثير من أبناء المسلمين، فمنهم من مات بسببها في عنفوان شبابه، ومنهم من بقي حيا لكنه لا يعقل، اختل عقله وفسد فكره، ومنهم من أثرت على عقله تأثيرا انحرف به عن الدين انحرافا شديدا. فأصبح لها التأثير الشديد والخطر العظيم، ومن ورائها من يروج لها حتى تزداد انتشارا ومضرة وخطورة. ولهذا ينبغي أن يكون هناك يقظة دينية ووعيا وإدراكا وفهما وتنبها لمكامن الخطر ومواطن الشر، حتى يحفظ الشباب وتحفظ العقول وتصان من هذا الخطر العظيم الجسيم. وفي هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، سأله عن أشربة تصنع بها، فقال ما هي؟ قال ما هي؟ قال البتع والمزر. عندما يتحدث عن الأشربة وصنعها ربما لا يكاد يكون أيضا مر على أزمنة الناس مثل زماننا في صناعة الأشربة والتفنن فيها وفي أنواعها، حتى إن كثيرا منها أصبح مغشوشا، الغرض منه التجارة بقطع النظر عما يترتب عليه من مضرة على صحة الناس وسلامة أبدانهم. يهتم بهذه الأشربة التي تصنع بجمال اللون ورونقة العلبة التي يقدم فيها الشراب والمذاق والطعم، أما المخبر والحقيقة فكم في كثير منها من مضرة على الأجسام، وكم جلبت أيضا من أسقام. أما الأشربة التي تسكر أو يسكر الكثير منها، شرب الكثير منها، فهذه كثيرة في زماننا أكثر من أي زمان سابق، ولهذا التفقه في هذا الباب في ضوء هذا الحديث ونظائره من الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المهمة والمطالب العظيمة التي يحتاج المسلم فعلا إلى أن يتفقه في هذا الباب ليسلم. قال فسأله عن أشربة تصنع بها، أي باليمن. قال ما هي؟ قال البتع والمزر. قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة ابن أبي موسى وما البتع؟ قال نبيذ العسل. قال وما المزر؟ قال نبيذ الشعير. قال نبيذ الشعير. النبيذ معروف، يعني ما يوضع من العسل في الماء في أوعية معينة ثم يبقى مدة، قد يكون بقاؤه مدة قليلة لا يصل فيها إلى حد إسكار، لا القليل منه ولا الكثير، وقد تزيد المدة فيتحول إلى مسكر يخمر العقول يغطيها. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقاعدة جامعة في هذا الباب صالحة للجواب على هذا السؤال المعين أو على هذه الأشربة المعينة المسؤول عنها وعن غيرها من الأشربة مما هو موجود ومما يستجد أيضا. ولهذا من جميل بيان ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل عن الباذق قد ذكر بعض أهل العلم أنه من أسماء الخمر، قال قد سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، قد سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق. سبق الباذق أي بحسن بيانه وأجوبته الجامعة، أجوبته الجامعة التي تأتي على ما كان موجودا وعلى أيضا ما ليس بموجود مما قد يوجد فيما بعد. سبق الباذق. ولهذا نقول في زماننا هذا الأشربة الموجودة سبقها النبي عليه الصلاة والسلام ببيانه بهذه القواعد الكلية الجامعة العظيمة. قال كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. فابن عباس يقول سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام. قاعدة جامعة في هذا الباب، ما أسكر فهو حرام، ما أسكر أي القليل منه أو الكثير، ما أسكر من أي القليل منه أو الكثير فهو حرام. وأما ما لا يسكر لا القليل منه ولا الكثير فهو ليس بحرام. فأنيطت علة التحريم بالإسكار، أنيطت علة التحريم بالإسكار. فإذا وجد الإسكار في أي شراب كان تحت أي مسمى كان فإنه حرام، فعادت العلة إلى الإسكار. وأيضا مما استفاد هذا أن تغيير الأسماء، تغيير الأسماء لا يغير الحقائق والمسميات، لأن بعض الناس يحتال على الناس، يحتال على الناس في ترويج المحرمات بتغيير أسمائها. يعني مثلا الربا لا يسمونه ربا، يسمونه فوائد. الرشوة لا يسمونها رشوة، ما يقول خذ هذه الرشوة الملعون فاعلها، يقول هذه إكرامية، هذه إكرامية. والخمر يقول مشروب روحي، مشروبا. الأسماء وإن غيرت لا تتغير، لا تتغير، لأن التحريم منصب على حقائق. فمهما تنوعت أو تعددت أسماء هذه الحقائق، تغيرت أشكالها. حتى إن المسكر المحرم لا يتعلق أيضا أو لا يختص بما تعوطي شربا. استجدت أنواع تؤخذ عن طريق الحقن في الوريد، وتؤخذ عن طريق الشرب، عن طريق الشم، وتؤخذ عن طريق الدخان شربه، وعن طرائق كثيرة جدا. فكل مسكر حرام. انظر جمعية الحديث في البيان، قال كل مسكر حرام، حتى ما قال كل شراب مسكر، كل مسكر حرام، سواء كان شرابا أو كان عن طريق الشم أو عن طريق الحقنة أو عن طريق أي طريق كان، كل مسكر حرام. بأي طريقة كان تعاطي المرء له كل ما كان مسكرا فهو حرام. فهذا الحديث من الحديث الجوامع العظيمة ومن قواعد الشريعة العظيمة الدالة على كمالها وشمولها وجمعيتها. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن المسلم ينبغي أن يسأل في هذا الباب، يسأل مثل ما سأل أبو موسى وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا عن الأشربة وسألوا عن الأوعية مثل ما في حديث وفد عبد القيس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير، وهي أوعية، أوعية كان ينتبد فيها، فنهاهم في بدء الأمر عن تلك الأوعية، عن تلك الأوعية. ثم فيما بعد ذلك جاء نسخ قال فاشربوا في الأسقية كلها، اشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، بمعنى أن مثل هذه الأوعية إذا وضع فيها نبيذ من تمر أو عسل أو عنب أو غيرها لمدة يسيرة مثل يوم ما يصل إلى حد الإسكار فلا يحرم الإسكار. نعم. قال حفظه الله تعالى الخمر ما خمر العقل وغطاه. أعد هنا وكل ما أسكر فهو حرام سواء، وكل ما أسكر فهو حرام سواء كان شرابا أو طعاما، وسواء كان سائلا أو جامدا أو دقيقا أو ورقا أو غير ذلك، أو غير ذلك، يعني مثل الآن الحقن أو الدخان الذي يشرب ويكون فيه شيء من الأمور المسكرة أو الأمور المخدرة، هذا كله يتناول هذا الحديث بعمومه، عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. فإن كل ذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. قال حفظه الله تعالى الخمر ما خامر العقل وغطاه، ما خامر العقل وغطاه، فكل ما كان كذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وكل شيء أسكر كثيره فقليله حرام، وذلك سدا للذريعة الموصلة إلى المسكر، وسواء كان ذلك من العنب أو غيرها. وقد جاء عن بعض علماء الكوفة أن القليل الذي لا يسكر إذا لم يكن من العنب فشربه سائغ، وهذا غير صحيح، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنهما وغيره رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا لفظ عام يشمل كل مسكر سواء كان من العنب أو غيرها، فلا يجوز تعاطي كل مسكر إلا إذا كان شيئا يسيرا لدفع غصة. هذا الحديث وهو في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه هو حديث صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث مهم جدا في هذا الباب، حديث عظيم الأهمية في هذا الباب، لأن بعض الأشربة لو شرب منها مثلا المرء الكأس الواحد أو الكأسين لا يصل به الأمر في هذا الشرب إلى الإسكار، ولا يحصل السكر ولا تحصل المخامرة والتغطية للعقل بكأس واحد أو بكأسين مثلا، لكن إن أكثر من الشرب إن أكثر منه شرب كمية كبيرة فإنها تصل إلى حد الإسكار. فجاء هذا الحديث حاسما في هذا الباب، ولا يختص أيضا بعنب أو غيره، الحديث قاعدة جامعة، الحديث قاعدة جامعة في هذا الباب. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلا يقول قائل: ما حصل بشربي له سكرا. إن كان يسكر الكثير منه حتى وإن لم يحصل بشرب المرء للقليل منه سكرا فإنه محرم. ومن جمال هذه الشريعة وحسنها أنها جاءت بسد الذرائع، أنها جاءت بسد الذرائع المفضية للباطل، المفضية للمحرم، حسما لمادة الشر والفساد. وهذا من جمال هذه الشريعة وكمالها وحسنها. ففي هذا الباب يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية، ثانيا كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث، ثالثا تحريم كل مسكر من أي نوع كان. نعم. قال حفظه الله تعالى: الحديث 47 عن المقدام بن معد يكرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كيف قرأت؟ أكلات، أسكنت الكاف أو حركتها مضمومة؟ هي محركة مضمومة. أكلات. أحسن الله عليك. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث المقدام رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة. بحسب ابن آدم أي يكفيه كافيا له. أكلات أي لقيمات من الطعام يحصل بهن إقامة الصلب، حيث يصبح الجسم متغذي تغذية كافية يتحرك ويقوم بمصالحه وأموره دون أن يملأ، وإنما يجعل فيه أكلات يقمن الصلب. هذا فيه كفاية لكل إنسان أن يكتفي بهذا القدر، أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة، يعني أن يزيد على هذه الأكلات التي تقيم الصلب، إن كان لا محالة يعني إن كان لابد من زيادة وعدم اكتفاء بهذا القدر، فلا بد من تنظيم الأكل حتى لا يطغى الأكل على الماء المعدة فتملأ به، لأن ملء المعدة بالأكل هو مكمن الداء وأساس الأمراض والأسقام. فإن كان لا محالة، إن كان لابد من يعني من الزيادة على أكلات يقمن الصلب، فيقسم الأمر إلى ثلاثة أقسام: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يجعلها بهذه التقسيم الثلاثي: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. لكنه إذا ملأ المعدة بالطعام لم يبقى مجال للشراب ولم يبقى مجال للنفس إلا بحالة تحصل، وهي الضغط على المعدة حتى تتسع وتتسع وتتسع إلى حد كبير. ف فتصبح مضرة على الإنسان وحملا ثقيلا يزيد على بدنه، وتصبح مضرة عليه. فانظر إلى كلام الناصح الأمين، وانظر إلى جمال هذه الشريعة التي داوت كل شيء وعالجت كل الأمور. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا عن هذا الحديث الجامع، قالوا عن هذا الحديث أنه أصل جامع لأصول الطب كلها، أصل جامع لأصول الطب كلها هذا الحديث. وحتى تفهم هذه الكلمة لأهل العلم أنقل لك نصا نقله الحافظ بن رجب عن طبيب نصراني وصفه بأنه كان حاذقا في الطب، كان حاذقا في الطب، لما سمع بهذا الحديث، هو طبيب حاذق ماهر في أمور الطب ومعالجة الأمراض، لما سمع بهذا الحديث ماذا قال؟ قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات، لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت المارستانات، يعني المستشفيات، ولتعطلت المارستانات ودكاكين الصيادلة، ودكاكين الصيادلة تتعطل، ما يصبح بالناس حاجة. إلى أن الآن في بعض المدن إذا مررت في بعض الشوارع تجد دكاكين الصيادلة أكثر من البقالات، دكاكين الصيادلة أكثر من بقالات، تمر في بعض الشوارع تجد أكثر من صيدلية وبقالة واحدة، كأن الناس أصبح حاجتهم إلى الدواء بسبب الشره وكثرة الأكل وتنوع المأكولات، وأيضا الأشياء التي دخلت حديثا في المعلبات على الناس فأضرت بهم مضرة عظيمة، أصبحت حاجتهم إلى الصيدليات دكاكين الصيادة أكثر من حاجتهم إلى دكاكين الأطعمة، دكاكين الأطعمة. فيقول: لو استعمل الناس هذا الحديث، لو استعمل الناس هذا الحديث لسلموا من الأمراض، وأغلقت المستشفيات ودكاكين الصيادلة ما يصبح لها رواد ولا يصبح لها حاجة. فهذا يبين لنا عظم شأن هذا التوجيه النبوي المبارك، وأن من عمل به سلمت له صحته. حتى نقل ابن رجب رحمه الله تعالى عن أحدهم أنه قال، يعني يؤتى بها هذه للبيان، قال: لو قيل لمن في القبور، لو قيل لمن في القبور يعني للموتى، ما أكثر ما أدخلكم هذه القبور، لقالوا: المعدة، المعدة، الامتلاء بالأكل وكثرة الأكل. ولهذا قيل المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، يعني بيت المرض، إذا ما يتعامل معها في الأكل باعتدال جلبت الأمراض، جلبت الأمراض. أحيانا تجلب المرض بكثرته، إذا أكثر عليهم الأكل جلبت المرض لصاحبه، وأحيانا بنوع الأكل، وأحيانا بالخلط في الأكل، يدخل أكلا لا يتناسب أن يدخل مع آخر فيأتي الداء، وأحيانا يأتي الداء بكثرة الأكل المدخل على المعدة بحيث لا تحتمل هضمه، وأحيانا نفس الأكل يكون فيه مضرة، يكون فيه مضرة. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الفقه في هذا الباب والتعامل مع الطعام بهذه الطريقة العظيمة التي وجه إليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الحديث. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ قوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. الوعاء هو الظرف الذي يوضع فيه الشيء، وشر وعاء ملئ هو البطن، لما في ذلك من التخمة والتسبب في حصول الأمراض، ولما يورثه من الكسل والفتور والإخلاد إلى الراحة. نعم، يعني هذه مضرة ملأ هذا الوعاء. الوعاء هو الظرف الذي يوضع فيه الشيء، فالمعدة وعاء، المعدة وعاء، فإذا ملئ هذا الوعاء فشر وعاء ملئ هو البطن. شر وعاء ملئ هو البطن، لأن ملأه بالطعام مضرة، مضرة. يكفي دلالة على عظم مضرة ملأه قول النبي: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. فوصف ملأ بأنه شر، مضرة عظيمة على من يملأه، لما في ذلك من التخمة، لما في ذلك من التخمة، يعني ما يسببه في من يملأه من تخمة، زيادة في البدن، ترهل فيه، استجلاب الأمراض، استجلاب أيضا الكسل والفتور وقلة النشاط وضعف الذهن، وأنواع كثيرة من المضار يستجلبها المرء على نفسه بتكثيره من الأكل. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. اليوم بيصير الفطور خفيف. يقولون الشيخ اليوم شدد علينا نعم. قوله بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، المعنى يكفي ابن آدم عدد من الأكلات التي تحصل بها حياته، وهو معنى قوله يقمن صلبه أي ظهره. وفي ذلك حث على التقليل من الأكل وعدم التوسع فيه، ليحصل للإنسان الخفة والنشاط والسلامة من التعرض للأمراض والأسقام التي تنتج عن كثرة الأكل. معنى قوله عليه الصلاة والسلام يقمن صلبه أي ظهره، فأرشد إلى أمرين. الأمر الأول وهو الأكمل، أرشد عليه الصلاة والسلام في هذا الباب إلى أمرين. الأمر الأول وهو الأكمل: أكلات يقمن صلبه. أكلات يقمن صلبه، يعني يقمن ظهره بحيث يستطيع أن يمارس نشاطه وحركته، هذا فيه الكفاية، يكفيه ذلك. لو اقتصر على ذلك لكان فيه كفاية والأولى، وهو الأولى. إن لم يكتفي بهذا القدر وأصبح لا محالة إلا أن يزيد، فليضبط نفسه في الزيادة ولا يفتح لنفسه الباب على مصراعيه، بل يجعل له في هذه الزيادة ضابطا بهذا التقسيم الذي ذكره عليه الصلاة والسلام: ثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كان لا محالة فثلث. للفائدة أذكر أحد الأشخاص يحدثني، يقول: أنا كان عمري 60 سنة وعمر الوالد 90، وكان والده معتني بهذا الباب في التغذية الخفيفة، عدم التوسع. يقول: فذهبنا إلى مكة وطفنا معتمرين، طفنا بالبيت، ثم جئنا إلى المسعى وقد تعبت، واستأذنت من الوالد وركبت العربية، والوالد سعى على قدميه. فكان يحدث عن نفسه أنه، يعني هو نفس الأخ، أنه غير ضابط لنفسه في مسألة الغذاء. يقول: أما الوالد منذ عرفناه وهو ضابط لنفسه في الغذاء. فنفع هذه التوجيهات النبوية في حاضر المرء وإلى مدى بعيد بإذن الله، وهي من الأسباب. الأعمار بيد الله، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هذه من الأسباب التي يتخذها المرء لحفظ صحته وسلامة عافيته وذهنه ونشاطه، والتوفيق بيد الله عز وجل. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. المعنى: إذا لم يكتف الإنسان بأكلات يقمن صلبه وكان لا محالة زائدا على هذا المقدار، فليكن مقدار ما يؤكل ويشرب في حدود ثلثي البطن، ليبقى ثلث يمكن معه التنفس بسهولة. نعم، يعني أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن كان ولا بد من الزيادة فليكن ما يؤكل ويشرب في حدود ثلثي البطن حتى يبقى ثلث للنفس، حتى لا يبقى ثلث للنفس. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا بيان الأدب الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه الآكل في مقدار أكله، ثانيا التحذير من ملء البطن لما يجلبه من الأمراض والكسل والخمول، ثالثا أن الكفاية تحصل بما يكون به بقاء الحياة، رابعا أنه إن كان لابد من الزيادة على الكفاية فليكن في حدود ثلثي البطن. في حدود ثلثي البطن أي فيما يؤكل ويشرب، ليس فيما يؤكل وإنما فيما يؤكل ويشرب، لأن ثلث لطعامه وثلث لشرابه، ثلث لطعامه وثلث لشرابه. نسأل الله التوفيق والمعونة وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل القات حرام أو حلال؟ قال: لأنه لا يفقد العقل كاملا. القات محرم، وكل من نعرف من المحققين من أهل العلم والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى لا يشكون في حرمته. والقات ونوع من الورقيات يجتمعون على مضغه ثم يحصل له تفتير، وإن زعم من يزعم أنه لا يحصل منه ذلك بل هو يحصل منه شيء من التغطية للعقل وتغير في الفكر والفتور. ولهذا من هم من أهل البصيرة والعلم بدين الله سبحانه وتعالى لا يشكون في حرمة هذا القات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من شرب الحشيش فهل تقبل صلاته؟ قال: لأنه مسكر. من شرب الحشيش أو غيره من المخدرات أو المسكرات أو المفترات يصبح غير عاقل، فاقدا للعقل، وما يقوم به من أعمال وقت تعاطيه هذه الأمور يقوم بها عن غير عقل، لا يكون عاقلا، فلا يستقيم منه عبادة ولا تستقيم له صلاة، لأنه يأتي هذه الأمور وهو لا يعقل، وهو لا يعقل، لا يضبط ما يقال فيها ولا يضبط ما يفعل فيها، ولا يميز بين ركن أو واجب أو سنة، لأنه بتعاطيه لهذه الأشياء فاقد لعقله. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن المشروبات الخالية من الكحول، قال: والتي يجعلونها في قوارير شبيهة بقوارير الخمر، ما حكمها؟ الخالي من الكحول أو من الإسكار للقليل منه والكثير كما هي قاعدة الشريعة، إن صح ذلك فلا يدخل في المخدرات أو المسكرات أو ما جاءت الشريعة بتحريمه. وما يوضع في زجاجات مشابهة لزجاجات الخمر فهذا يجب أن يجتنب، يجب أن يجتنب، لأن فيما يظهر لي والله أعلم أن وضعه بهذه الزجاجات خطة ممن وضعه لتهوين هذا الأمر في النفوس، ونوع من الاستدراج للناشئة والشباب حتى يدس الشر شيئا فشيئا. فمثل هذه الواجب أن يحذر منها وتجتنب، وفي الواضح المبين وفي الواضح البين سلامة وعافية من مثل هذه الأشياء. نعم. صلى الله عليكم. يقول: لدينا معاملات تجارية مع بعض الأجانب وهم كفار، فكيف نتعامل معهم؟ هل نسلم عليهم؟ وهل يمكن لنا الجلوس معهم على مائدة واحدة؟ التعامل مع الكفار بيعا وشراء في حدود ضوابط الشريعة وقواعدها، وأيضا في حدود أحكام الشرع في البيع، حله وحرمته، ضوابطه وقواعده، لا بأس بذلك. وأيضا ينبغي على التاجر أن تكون تجارته وتعامله دعوة إلى الله، فإن كثيرا من الناس في قديم الزمان وحديثه دخلوا إلى الإسلام عن طريق التجار فيما رأوه في تعاملاتهم الإسلامية من عدل وإنصاف وأمانة ونزاهة وعفة وتجنب للحرام. كثير منهم دخلوا في الإسلام عن طريق التجار. فالتعامل بالتعامل الإسلامي في حدود ضوابط الشريعة وقواعدها لا بأس به، والبيع والشراء معهم يقتضي مقابلة ويقتضي جلوسا ويقتضي بحثا في طريقة البيع وقيمته وما إلى ذلك، فهذا كله لا بأس به. لكن ما نهي عنه يتجنب، مثل بدئهم بالسلام، لا يبدأون بالسلام كما جاء النهي عن ذلك فيما ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيتعامل معهم في حدود ما جاءت به الشريعة مع تجنب ما جاءت به النهي عنه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هناك طرفان في هذا الحديث، بعضهم يقول كل أدرى بثلثه، وبعضهم يقول إذا اختصر الإنسان أو اقتصر الإنسان على اللقيمات يحصل له ضعف في الجسم، فما توجيهكم؟ هذا الباب فعلا يحتاج إلى فقه، ولا ينبغي الإنسان أن يفقه هذا الحديث في ضوء مبتغيات نفسه ومشتهياتها، فيأكل ولا يزال يأكل وهو يقول لم يصل إلى الثلث، ويملأ بطنه وهو يزعم أنه بعد لم يصل إلى الثلث. وإنما الإنسان يعتدل. لقيمات هذه واضحة، أكولات هذه كلمة واضحة، يقمن الصلبة يصبح قادرا على ممارسة أموره وأعماله ونشاطه بأكولات قليلة، وهذه إذا تعود عليها البدن، ما كل إنسان يحتمل ذلك، الأكولات ليس كل إنسان يحتمل ذلك إلا من تعود بدنه على ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان لا محالة، لأن بعض الناس ما يحتمل أكولات يقمن صلبة، فإذا كان لا محالة فلا بد من تنظيم الأكل إلى الأقسام الثلاثة، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الصلاة وراء من يشرب الدخان، ولو يشرب الخمر في الدخان. شرب الدخان فسق ومعصية لله سبحانه وتعالى، والصلاة وراء الفاسق تصح، لكن لا ينبغي أن يقدم، لكن إذا وجدت الصلاة خلفه فإن الصلاة تصح، لا يقال أن الصلاة غير صحيحة أو أنها باطلة، الصلاة تكون صحيحة، لكن لا ينبغي أن يقدم، وإنما يقدم للصلاة وللإمامة بالمصلين من هو الأولى بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أخونا أصيب بمرض خطير وهو ذاهب يعالج في خارج البلاد، أسألكم أن تدعوا له يا شيخ في هذا المجلس المبارك. من الله عليه وعلى جميع مرضى المسلمين بالشفاء والعافية. اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، اللهم اشفه واشف مرضى المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: هل على من قدم إلى المسجد النبوي الصلاة في الروضة؟ ليست واجبة، لكن الصلاة في الروضة يتناولها الحديث الوارد في فضل الروضة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإن تيسر الإنسان، تيسر له الدخول والجلوس والصلاة والذكر، وتيسر له ذلك، فهي بقعة شريفة وفاضلة وعظيمة مكانتها. وجاء في فضل هذا الحديث العظيم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وإن لم يتيسر له ذلك فلا حرج عليه. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم استعمال الأدوية التي فيها شيء من المخدر. المخدرات أو المسكرات أو نحوها ليس فيها عافية ولا شفاء، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، فما كان فيه شيء من ذلك يتجنبه المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل الشفاء والعافية في شيء حرمه على العباد، بل الأدوية كثيرة والعلاجات متنوعة، تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وجعله جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فيبحث عن الأدوية والعلاجات التي ليس فيها شيء محرم أو شبهة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.